بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ثم أما بعد، نلتقي في الحلقة الثانية من حلقات مقررات المستوى الأول بكلية الشريعة الخاصة بطلاب الانتساب المطور، وما زال الحديث في هذه الحلقة متواصلا أو موصولا عن المقدمة للتعريف بالفقه، وهذه الحلقة هي الحلقة الثانية من هذه السلسلة المباركة لهذه المادة المباركة. سنتحدث في هذا اللقاء عن العناصر التالية: أولاً مميزات الفقه الإسلامي، ثانياً أسس الفقه الإسلامي، ثالثاً أقسام الفقه الإسلامي، رابعاً تاريخ نشأة الفقه الإسلامي وأدواره وأسباب اختلاف الفقهاء. نبدأ بالعنصر الأول الذي هو مميزات الفقه الإسلامي، يمكن أن نجملها في الآتي: أولاً أن الفقه الإسلامي يتلقى من الخالق، من الله سبحانه وتعالى، عن طريق الكتاب والسنة لا من البشر. ثانياً أنه يحدد العلاقات بجميع أنواعها، أنه يحدد العلاقات بجميع أنواعها. ثالثاً أنه ليس خاضع للشهوات والأهواء. ثالثاً أو رابعاً أنه مبني على أساس العدل والإنصاف. خامساً أنه مبني على أسس فطرية. السادس من مميزات الفقه الإسلامي أنه لا يغفل الجانب الروحي للإنسان. الخاصية السابعة أنه ينمي وازع المراقبة الذاتية في السر والعلانية. الخاصية الثامنة الثقة والاحترام للفقه الإسلامي باعتباره تحكيم لشرع الله عز وجل. هذه أبرز مميزات الفقه الإسلامي، وأحب أن أشير أن هذه المميزات من خلال عرضنا لها يتبين الفرق بين الفقه الإسلامي وبينه وبين القوانين الوضعية. فالفقهنا الإسلامي بحمد الله يمتاز بهذه المميزات التي أشرت إليها، وهذا ما يختلف عن الفقه أو عن القانون الوضعي الذي هو من وضع البشر، فلا يمتاز بهذه الصفات، وإن تحقق فيها بعض هذه الصفات لكن يستحيل أن تتحقق وتجتمع فيه هذه الصفات كلها التي أشرنا أو هذه الصفات التي أشرنا إليها بعامة. فيكفي ولو لم يأتي من فقهنا الإسلامي إلى أن استمداده هو من الله عز وجل، فهو الله سبحانه وتعالى هو الواضع له كغيره من بقية أحكام الشريعة، فيتستمد من الله سبحانه وتعالى عن طريق الكتاب والسنة، وأيضا ما أجمع عليه أهل العلم وما هو من قبيل القياس الصحيح. عندنا العنصر الثاني هو أسس الفقه الإسلامي. للفقه الإسلامي أسس ولا شك، أولها رفع الحرج عن الأمة، يقول الله سبحانه وتعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. ولو أردنا أن نتحدث عن هذا الأساس لطالبنا المقام، لكن ليس هذا موضعه، يكفي أننا فقط نشير إلى أن هذا أساس، فمن الأسس التي يقوم عليها الفقه الإسلامي رفع الحرج عن الأمة. الأساس الثاني عدم التكليف بما لا يطاق، فالتكليف بما لا يطاق ولا شك ليس أيضا من ديدن شريعتنا الإسلامية ولا من فقهنا الإسلامي. فالله سبحانه وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأيضا اتقوا الله ما استطعتم. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أيضا من أو الأساس الثالث هو التدرج في التشريع. فالتشريع لم يعني يأتي ويفرض ويشرع دفعة واحدة، إنما كان متدرجا. إذن هذه ثلاثة أسس أساسية مهمة يعني يقوم عليها الفقه الإسلامي: رفع الحرج عن الأمة، عدم التكليف بما لا يطاق، التدرج في التشريع. ولا شك أنه لو أردنا أن نتوسع في هذا في هذه الأسس لطال بنا المقام، لكن كما أسلفت يكفي أننا فقط نشير إشارات في هذه المقدمة. العنصر الثالث من عناصر هذا الدرس هو أقسام الفقه الإسلامي. الفقه عند السلف أو كان الفقه عند السلف ينقسم أو يقسم إلى قسمين: الفقه الأكبر وهو ما يتناول أمور العقائد، والثاني الفقه الأصغر وهو ما يعرف بأحكام الفروع، وهو الفقه بمعناه الاصطلاحي المعروف الذي سبق أن أشرنا إليه. إذن كان هناك الفقه عند علماء السلف ينقسم إلى قسمين: الفقه الأكبر وهو يتناول أمور العقائد يعني ما يتعلق بأصول الدين، وعندنا الفقه الأصغر وهو ما يعرف بأحكام الفروع التي هي الأحكام الاعتقادية، وهو الفقه بمعناه الاصطلاحي المعروف. أما المتأخرون يعني المتأخرون يقسمونه إلى قسمين أساسيين: فقه العبادات، أو كان المتأخرون يقسمونه إلى قسمين: فقه العبادات وفقه المعاملات. ثم بعد ذلك قسم يعني إلى أكثر من قسم، فقيل فقه عبادات أو فقه العبادات، فقه المعاملات، أحكام الأسرة، الحدود، الجنايات، القضاء والبينات والدعاوى ونحو ذلك. وهذا هو تقسيم بعض المعاصرين. إذن الخلاصة في هذا أن الفقه عند السلف كانوا يقسمونه إلى قسمين: فقه أكبر وفقه أصغر. والفقه الأكبر يتعلق بأصول أو يتناول أمور العقائد، والفقه الأصغر هو ما يعرف بأحكام الفروع. والمتأخرون كانوا يقسمونه إلى فقه عبادات وفقه المعاملات، ويندرج فيها ما يندرج من أحكام من أبواب ومن كتب وأبواب الفقه. بعض المعاصرين قسمه إلى أكثر من قسم، فقال فقه العبادات وفقه المعاملات وأحكام الأسرة والحدود والجنايات والقضاء والبينات إلى غير ذلك. هذا هو تقسيم المعاصرين. بعد هذا ننتقل إلى تاريخ نشأة الفقه الإسلامي. مر الفقه الإسلامي بأدوار متعددة خمسة مشهورة، وأضاف بعضهم سادسا في الوقت الحاضر. لعلي أتحدث بإيجاز عن أدوار أو تاريخ نشأة الفقه الإسلامي. الدور الأول: الفقه في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان المصدر الرئيس للفقه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو الوحي كما أسلفنا. يقول الله سبحانه وتعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فكان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يبين للناس الأحكام العامة والخاصة مما له علاقة بالوحي من القرآن الكريم، ولم تكن الآيات تتنزل دفعة يعني لم تكن تتنزل دفعة واحدة، بل كانت تتواكب مع مراحل الدعوة. فكلما حدثت حادثة وجد الرسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي ينبئه بحكمها ويفصل في أمرها، سواء كانت في السياسة أو الاقتصاد أو قيادة الحرب أو في الحياة الاجتماعية أو العلاقات الدولية. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا نزل بهم أمر سألوا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيفتيهم فيه، ويدل على هذا الأمر الحوادث الكثيرة التي كانت بصيغة السؤال. والصحابة رضوان الله عليهم أو رضي الله عنهم كانوا يسمعون هذه الفتاوى ويتكلمون بناء عليها، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: كيف تقضي إذا عرض لك القضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم تجد في كتاب الله، قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله، قال: أجتهد رأيي ولا آل جهدا. فضرب الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ورسوله. أو كما ورد، وبهذا يتبين أن المنهج الفقهي في أول الأمر يمر بمرحلتين، انتبهوا، يمر بمرحلتين. المرحلة الأولى الرجوع إلى النصوص من الكتاب والسنة، المرحلة الثانية مرحلة الاجتهاد بالرأي لمن كانت له القدرة على الاستنباط، مثل قصة الرقية بالفاتحة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يذكر أنها رقية، لكن أقره، وأقر من أو الصحابة الذين فعلوا ذلك. إذن هناك أو يعني المنهج الفقهي في أول الأمر قلنا يمر بمرحلتين: المرحلة الأولى الرجوع إلى النصوص من الكتاب والسنة، والمرحلة الثانية مرحلة الاجتهاد بالرأي لمن كانت له القدرة على الاستنباط، مثل مسألة الرقية بالفاتحة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر أنها رقية، لكن أقرهم على ذلك. الدور الثاني من أدوار الفقه في عهد الصحابة. لما توفي النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لم يكن الصحابة كلهم أهل فتية، وإنما اختص ذلك بالحاملين للقرآن الكريم العارفين لناسخه ومحكمه ومتشابهه بما تلقوه من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مباشرة، وكانوا يسمون بالقراء، أي الذين يقرؤون الكتاب، لأن العرب كما نعلم أمة أمية، فاختص من كان منهم قارئ بهذا الاسم لغرابته يومئذ. وبقي الأمر كذلك صدر أو يعني صدرا من الزمان أو صدر أو يعني طيلة هذه الفترة. والذين حفظت عنهم الفتوى من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر بعض أهل العلم أنهم 130 نفسا تقريبا، وكان المكثرون منهم 7، هم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب، عبد الله بن مسعود، وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر رضي الله عن الجميع وأرضاهم. إذن هؤلاء هم مكثرون، لكن الذين حفظت عنهم الفتوى يقاربون من 130. وكان من الذين نشروا العلم في الأمة أصحاب ابن مسعود، وأصحاب ابن عمر، وأصحاب زيد بن ثابت، وأصحاب ابن عباس. يقول ابن القيم رحمه الله: فعلم الناس عامته عن أصحاب هؤلاء الأربعة، الذين هم من؟ أصحاب ابن عمر، أصحاب ابن مسعود، أو أصحاب ابن مسعود وأصحاب ابن عمر، أصحاب زيد بن ثابت، وأصحاب ابن عباس. هؤلاء نشروا العلم في الأمة كما قال ابن القيم: فعلم الناس عامته من أصحاب هؤلاء الأربعة. فأما أهل مكة فعلمهم عن ابن عباس، وأما أهل العراق فعلمهم عن عبد الله بن مسعود، وأما أهل المدينة فعلمهم عن زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر. إذن هؤلاء نبثوا علمهم المبارك في كل من العراق في كل من العراق كما هو يعني علم ابن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأما في المدينة فأخذوا علمهم عن زيد بن ثابت وعبد الله بن عمر، أما في مكة فكان ابن عباس رضي الله عنهما. الدور الثالث الذي هو الفقه في عهد التابعين، بعد يعني أن تحدثنا عن الدور الأول والدور الثاني، يعني عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة، يأتي دور التابعين. فما هو الفقه في عهد التابعين؟ نقول أنه بعد ذلك صارت الفتوى في أصحاب هؤلاء الأربعة، السابقين اللي هم كما قلنا الأربعة، هم ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وزيد بن ثابت. فبعد ذلك صارت الفتوى في أصحاب هؤلاء الأربعة. فسعيد بن المسيب كان حامل لواء علم أهل المدينة، ومثله عروة بن الزبير والقاسم بن محمد وخارجة بن زيد بن ثابت وأبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث وسليمان بن يسار وعبيد الله بن عتبة وابن مسعود. وهؤلاء هم المراد إذا قيل الفقهاء السبعة. وقد نظمهم القائل فقال: إذا قيل من في العلم سبعة، سبعة أبحر روايتهم ليس عن العلم خارجة، فقل هم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان خارجة. وهؤلاء كانوا في المدينة، وكان في العراق تلامذة ابن مسعود وهم علقمة بن قيس النخعي والأسود بن يزيد النخعي والحسن البصري وغيرهم كثير. وكان في مكة من تلامذة ابن عباس عطاء بن أبي رباح ومجاهد وطاووس ومجاهد وطاووس بن كيسان وعكرمة. وقد مضى أهل هذا العصر على ما مضى عليه الصحابة في طريقة استنباط الأحكام. لكن هنا يرد سؤال: بما يت أو تتمي يت يعني تتميز أو يتمي تتميز هذه الفترة؟ نقول تتميز بالأمور التالية: أولا، النهي عن البحث فيما لم يقع من الحوادث. الثاني، تجنب كثرة السؤال. الثالث، البعد عن الاختلاف. إذن ثلاثة أمور تميزت في هذه الفترة: أولها النهي عن البحث فيما لم يقع من الحوادث، الأمر الثاني تجنب كثرة السؤال، الأمر الثالث البعد عن الاختلاف. الدور الرابع، الفقه في عصر تابع التابعين. وفي هذه الحقبة من الزمن انقسم الفقهاء إلى مدرستين فقهيتين كبيرتين. المدرسة الأولى مدرسة أهل الحجاز، وتسمى مدرسة أهل الحديث، وشيخ هؤلاء الإمام مالك بن أنس رحمه الله، إمام دار الهجرة، وكان منهجها الأخذ بالحديث والتعلق به نظرا لكثرة مروياتها. المدرسة الثانية مدرسة أهل العراق، وتسمى مدرسة أهل الرأي، وعمدتهم الإمام أبو حنيفة، وسموا بأهل الرأي لكثرة الاعتماد عليه ولقلة مروياتهم نظرا لبعدهم عن مهبط الوحي وتشددهم في قبول الرواية خوفا من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنما كان ذلك ليس بناء على الهوى أخذهم بالرأي، إنما لهذه الأمور التي أشرنا إليها: أولا، لكثرة الاعتماد على إنما لبعدهم عن مهبط الوحي، تشددهم في قبول الرواية، فهم هؤلاء يتحرون الحق والسداد والصواب فيما يحتمل الاجتهاد. ثم جاء من بعدهم الإمام الشافعي رحمه الله، فأخذ عن الإمام مالك وأصحابه الحديث، واستفاد من طريقتهم في التفريع الفقهي، وسافر إلى العراق وأخذ عن أصحاب أبي حنيفة كأبي يوسف ورحمه الله، واستفاد من اجتهاداتهم، ثم أخذ بطريقة هي وسط بين الحديث والرأي. وعن الشافعي أخذ أحمد، الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، إمام أهل السنة، واستفاد من أصحاب أبي حنيفة إذ كانت أول نشأته في العراق، ثم انتقل إلى طريقة أهل الحديث وغلبت عليه طريقهم أو طريقتهم. وبعد ذلك وقف الناس عن تقليد هؤلاء الأئمة الأربعة فقط، أو وقف الناس على تقليد هؤلاء الأئمة الأربعة فقط، وهم الإمام أبي حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رحم الله الجميع. لا لأنه لا يوجد غيره من المجتهدين، فقد كان هناك آخرون كالإمام الأوزاعي رحمه الله في الشام، والليث بن سعد في مصر، وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه وأبو داود الظاهري وابن جرير الطبري وغيرهم. لكن هؤلاء لم تتبنى آراءهم ولم تنتشر كانتشار آراء أصحاب الإمام أبي حنيفة أو والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد، إنما هؤلاء كان لها قبول، وكان لهم قبول، ولي أيضا آرائهم قبول فانتشرت. وربما أيضا من الأسباب التي لم تنتشر آراء غيرهم ك الإمام الأوزاعي والليث بن سعد وغيرهم رحمهم الله جميعا، أن السبب في ذلك هو ربما لموت تلاميذهم وعدم القيام بنشر فقه أئمتهم، وبالتالي ضياع مصنفاتهم وعلمهم، كما أن الحالة السياسية قد خدمت أيضا المذاهب الأربعة دون غيرهم، ثم أخذ الفقه بعد ذلك بعد يعني هذه الفترة جانب التقعيد والتأصيل والتفريع على أصول هؤلاء الأئمة الأربعة اللي هم الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، أخذ جانب التقعيد والتأصيل والتفريع على أصول هؤلاء الأئمة الأربعة، واطلع تلاميذ كل إمام على ما لم يطلع عليه أئمتهم، وتوسع الاجتهاد لكثرة الوقائع والفتوحات، وكونت المذاهب وأسست أصولها وخدمت من قبل أتباعها خدمة كبيرة، واشتهر المحدثون والمفسرون والفقهاء والأصوليون، ولم يكن التقليد آنذاك موجودا بين العلماء، بل كانوا يبحثون في الأقوال وأدلتها ويأخذون قول إمامهم لقوة دليلهم، ولم يكن التعصب للمذاهب موجودا على الشكل الذي حصل فيما بعد. الدور الخامس، الفقه في عصر الجمود والتعصب. في هذا العصر ظهرت معالم التعصب، لماذا يعني ظهرت في هذا الدور يعني مظاهر أو معالم التعصب المذهبي المقيت، واشتد الخلاف والجدل والنزاع بين أرباب المذاهب المختلفة، وبدأت حركة الاجتهاد والاستنباط في الضعف والخمول، إلى أن صار جهد العلماء محصور أو محصورا في التخريج على المذاهب والمدافعة عنها دون أثر في النظر في الأدلة. الدور السادس، وهو دور النهوض واليقظة الفقهية والإصلاح الديني ما بعد الجمود والتعصب، أو ما بعد الجمود والتعصب، هناك من يضيف هذا الدور الفقه الإسلامي ويقسمه إلى قسمين، من 656 إلى القرن العاشر الهجري، من القرن العاشر الهجري إلى وقتنا الحاضر. وفي هذا الدور، أقصد الدور السادس، بدأت الجهود الفردية تظهر، وهم الأئمة الذين جددوا الدين ونادوا إلى فتح باب الاجتهاد وعدم الجمود والتقليد، بل الرجوع إلى الكتاب والسنة ونبذ العصبية والمذهبية والتمسك بالدليل مع عدم طرح جهود العلماء السابقين. وكان من هؤلاء مجموعة من العلماء، ابتداء بالإمام النووي رحمه الله وتقريبا وانتهاء إلى وقتنا الحاضر، ومن هؤلاء العلماء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم والحافظ ابن حجر والإمام محمد، الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والإمام الشوكاني وغيرهم رحم الله الجميع، ممن أحيا مسألة الرجوع إلى الكتاب والسنة والمناداة بالتمسك بالدليل. برز أيضا في زماننا المعاصر جهود جماعية ممثلة بمجامع فقهية كمجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وكذا جهود الجامعات الإسلامية كجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وجامعة الجامعة الإسلامية وجامعة أم القرى وغيرها ممن يعنى بالفقه عن طريق الأقسام الفقهية والرسائل أو الأطروحات العلمية التي تسجل وتحوي على عدد من يعني الموازنة والترجيح ونشر علم السلف، مع يعني الموازنة والترجيح والمناقشة والاستنباط، وأيضا إضفاء دراسة خاصة على النوازل الفقهية المعاصرة. أيضا مراكز الدراسات لها دور، ولكن هذا لا يعني أنه ليس في عصرنا الحاضر جهود فردية، أيضا هناك جهود من يعني فردية من بعض العلماء الكبار والأئمة المجتهدين الذين لهم جهود، ولا شك أثرت الفقه الإسلامي وأخرجته من طور الجمود والتقليد إلى طور الاجتهاد وطور المعالجة وطور الإفادة والوقوف على كثير من النوازل وإضفاء صفة التأصيل ومن ثم التقعيد والتخريج عليها. أسأل الله سبحانه وتعالى في ختام هذه الحلقة أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجنبنا وإياكم كل سوء ومكروه، وأن يحفظنا وإياكم، وأن يحفظ علينا ديننا وأمننا ولاة أمرنا، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.